والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، وهذه القاعدة 62. حدثنا فيها الشيخ عن أهمية الصبر وأنه أكبر عون على كل الأمور، فالأمور مهما زادت والصعاب مهما اشتدت فالصابر المحتسب تهون عليه هذه الشدائد وتتيسر له كل الأمور؟ وهل قام العبد بالعمل الصالح إلا بصبر؟ وهل ترك العبد المعاصي إلا بالصبر؟ ولذلك لما أثنى الله عز وجل على عباده بصفات كثيرة بين أن الجماع لها هو الصبر، فلما أثنى على عباد الرحمن بصفات عديدة وصفهم بها قال في ختامها: أولئك يجزون الغرفة بما صبر. فكل الصفات السابقة مبنية على الصبر، وكذلك في سورة الإنسان قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولما ذكر صفات لأولي الألباب في سورة الرعد قال: سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فأي عمل صالح تريد أن تصل إليه وأن تفعل عليك بالصبر، وأي معصية تريد أن تتركها عليك بالصبر. فالذي يميل إلى النساء وتغره نفسه فيشتهي المحرم في ذلك، لو صبر وصابر امتنع عن الحرام بل وعن التفكير فيه. والذي يريد أن يصل إلى عمل صالح كقيام الليل والهمة في طلب العلم عليه أيضا بالصبر. فالصبر مفتاح لكل فن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولذلك من أعطي الصبر فقد أعطي خيرا كثيرا جدا. يعني لو أن شخصا أعطي أموالا والآخر أعطي صبرا كان الذي معه الصبر أعظم، لأن هذا سينفق من ماله حتى ينتهي، أما الآخر فسيصبر في أبواب كثيرة، صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المصائب. لكن قد يقول قائل: وما الذي يعينني على الصبر؟ فهنا قال الشيخ: الصبر أكبر عون على كل الأمور، ده الأول. الشق الثاني في العنوان: والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. يبقى هذا نسميه الأسباب المعينة على الصبر. يبقى كأن الشيخ في القاعدة ذكر الصبر وما يعين عليه. طبعا هذه قاعدة قرآنية من القواعد المستفادة من القرآن الكريم، لا يقصد بها القاعدة بالمعنى المصطلح كما قلنا. فمن أعظم ما يعينك على الصبر العلم، والإحاطة بالشيء علما وخبرا، لأن من علم الشيء هان عليه وسهل عليه الوصول إليه إذا كان يستحق ذلك. فمثلا أنت حينما تعرف أنك إذا صبرت فإن أجرك عظيم، يهون عليك الصبر حتى تصل إلى مرادك. ولذلك كان أكثر الناس علما أكثرهم صبرا، كان أكثر الناس علما أكثرهم صبرا. والإنسان لا يصبر إذا كان جاهلا بالشيء. ولذلك لو أنك مثلا خرجت إلى سفر ومعك صديق لك، وأنت تسافر هذا السفر مرارا وتكرارا وتعرف مسافة السفر، وهو يجهل ذلك، فيمكن في وسط الطريق أن يتعثر وأن يقول لك: الوقت طال علينا، انت هنوص. أنت لا تفكر في هذا لأنك تعلم أنه لا يزال الوقت ولا تزال المسافة حتى تصل إلى مرادك. فأنت تخطط أنك ستصل في 4 ساعات مثلا، وهو بعد كل شوية كل فترة يسأل متى متى متى. كذلك الذي يعلم عن الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هناك آخرة وأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك ثوابا وهناك عقابا، وعنده يقين. فمن عرف ما يرجو هان عليه ما يرجو. لذلك الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. أنت سترى أشياء مخالفة في ظاهرها للشرع ولما تعلم من أمور دينك، فلن تتحمل. أما الخضر فعلها وهو يعلم ماذا يصنع وما فعلته عن أمري، ففرق بين من يعلم الشيء ومن لا يعلمه. فأنت حينما تعلم ذلك تعرف. يعني شخص يتعلم العلم ما يعرف قدر المتن الذي يحفظه ولا قدر الكتاب الذي يدرسه، فبعدما يمر على ثلث الكتاب أو نصف الكتاب يقول طب التعب ده ليه؟ التعب اللي احنا قاعدين في ده كله ليه؟ فيشتد عليه الأمر فيكاد ينصرف عن العلم أو عن الحفظ. لكن الآخر يتذكر ويقول أعلم أن هذا المتن سيفيدني جدا، وكم أحتاج إليه في دراستي وفيما بعد، فيسهل عليه الأمر. لا يقول إن الساعات التي درست فيها أو أحفظ فيها كثيرة أو قليلة، إنما ينتظر النهاية الفرج. فهذا مهم جدا في ذلك. قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. لما كذبوا؟ لأنهم لم يحيطوا بعلمه، فلم يعرفوا قدر القرآن الكريم ولا مكانته، فلذلك كذبوا. وقال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ولذلك قالوا كل من عصى الله فهو جاهل، لأن المعصية تأتي بجهالة وإن كان عالما بأنها معصية، لكن كلما تذكر واستحضر العلم ابتعد عن المعصية. فخلاصة القول الصبر أعون شيء على كل خير، على طلب العلم، على فعل الطاعات، على ترك المنكرات. يعينك على الصبر أمور، منها معرفة أجر الصبر، كما قالت المرأة إن حلاوة أجرها أنستني ألم حرارتها أو ألمها. إن حلاوة أجرها أنستني حرارة ألمها، لأنها تعرف أنها تؤجر وتثاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أم حارثة إن كان ولدي في الجنة صبرت واحتسبت، وإلا اجتهدت عليه في البكاء أصبر، لأن في نتيجة، في أجر، في ثواب. فالذي يعرف قدر التفوق يصبر، الذي لا يعرف قدره لا يفكر في هذا كثيرا. فمن هنا يتفاوت الناس في هممهم وفي أعمالهم. يعينك على الصبر ومن يتصبر يصبره الله، وهو أن الشخص إذا داوم على الصبر سهل الصبر عليه، سهل الصبر عليه حتى يصير غريزة، ويتحول من كونه كلفة وفيه صعوبة إلى كونه رغبة. يعني كان مثلا يجاهد نفسه على أنه لا ينام بعد الفجر، وعلى أنه يقول الأذكار ويقرأ وردة، فصار يجد مشقة، مرة ينام ومرة لا ينام، مرة يقرأ مرة لا يقرأ، يقرأ مرة أخرى لا يقرأ. جاهد نفسه وصبر، صار عادة بالنسبة له، صار يسيرا لا يعد له إعدادا كبيرا. كان من قبل يجاهد ويحاول، بعد ذلك الأمر صار عاديا. ما كان يتحمل أن يجلس في مجلس علم لمدة ساعتين، صار يجلس في 6 و7 و8 ساعات ولا يشعر بالألم ولا بالقلق، إنه اعتاد. صار يقرأ في الكتاب يمكن أن ينهي في اليوم 500 ورقة و1000 ورقة ومجلد ومجلدين، لا إشكال. كان من قبل إذا قرأ 5 ورقات تعب. الصبر بالمداومة عليه يسفد. يبقى أول شيء معرفة الشيء وحقيقته، هذا يعينك على الصبر. معرفة أجر الصبر، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، مر لكن عواقبه أحلى من العسل. أيضا أن المداومة على الصبر تسهل الشيء، تجعله عادة يسيرة. ولذلك جرب نفسك في أي شيء كنت تستصعبه داومت عليه لا بد أنك ستراه سهلا بعد ذلك. الذي كان يحفظ بيتا يقف يجلس في حفظ مدة طويلة أو يحفظ حديثا أو يحفظ آية بعد حين يرى ذلك سهلا ميسورا. ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. فلذلك قال والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر. فيقبح بطالب العلم أن يكون متعجلا وأن يكون أو أن يكون متهورا أو ألا يكون صبورا. ولذلك طلاب العلم ينبغي أن يكونوا أصبر الناس على الناس كما عليهم أن يكونوا أصبر الناس على أنفسهم، أصبر الناس على ما يتعلمون، فبهذا ينالون الخير. ولذلك الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الفرق بين شخص وشخص صبر وعدم صبر، زي ما قلت هذا يقرأ صفحتين ولا النوم يدوبك أم على طول قافل على طول خط بعض أمي انتهت المسألة. التاني جاهد نفسه أم قام توضأ محتاج يشرب كوباية شاي يشرب كوباية شاي صلى ركعتين غير شوية ورجع تاني وقرأ في الكتاب وجاهد نفسه. التاني قضى نوما والآخر قضى ذكرا وطاعة. الفرق الصبر. هذا قام يصلي من الليل فقال لسه بدري ثلاث أربع ساعة هات لك كمان عشر دقائق هات لك كمان عشر دقائق هات لك كمان عشر دقائق طيب ما طلع الفجر. والثاني قال استعان بالله سبحانه وتعالى فتوضأ وقام وصف قدمه وصلى لله رب العالمين وقرأ ورده وصلى ما تيسر. لا فرق الصف. هذا قام وهذا نام. وفي النهاية ما صار هذا ممن انتقص نومه. يعني تلاقي ده قام من الليل ما تيسر وصلى وقضى يومه والاثنين ماشيين جنب بعض وده ما شاء الله. لا تقول ان ده نايم وهو ماشي ولا شيء، مع ان هذا نام عن الاخر زياده ساعتين ثلاثه. هاتان الساعتان ماذا افادتا؟ لم يفيده شيء، لم تفيده شيء. وهكذا الفرق الصبر في كل الابواب. ما استفدت يوجد جمال من أن العفوة والاستحسان ما ثاني إيمان وعمل صالح وأن نسأل زاد على باب تعالى عن الرغبة فيه أو بإعطاء طريق العمل من الدنيا أو بالإنسان كل ذلك بك وتطور به في الحالفين. والقرآن الآن يقولون أكثر تفصيل جهاد الله خير. بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات ويتفوقهم صحيح. القاعدة 63: يرشد القرآن إلى أن العبرة، يعني قول الشيخ يرشد القرآن هذا يدلك على أن الكلام هنا عن إيه؟ إرشادات القرآن، كما قلت هذا موضوع من موضوعات القرآن، إرشادات، توجيهات القرآن، نصائح القرآن، وصايا القرآن الكريم ونحو هذا. العبرة بحسن حال الإنسان، إيمانه وعمله الصالح، إذا هذا هو الميزان. ما الميزان الصحيح عند الله؟ الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والاستدلال على ذلك بالدعاوى المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طريق المنحرفين. أي الدليل أو المعيار على أنك قريب من الله سبحانه إيمانك وعملك الصالح. أما جعل الدنيا مقياسا لحب الله هذا ليس بصحيح، لأن الدنيا قاسم مشترك، يعطي الله الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، يعطي الله الدنيا للصالحين ولغيرهم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا. قد يوسع الله على عبد وهو يبغضه، وقد يضيق الله على عبد وهو يحبه، وكل هذا لعظيم حكمته سبحانه وتعالى. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. وعند الترمذي: إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال الله سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، الآية الكريمة، إلى غير ذلك. فهناك أدلة كثيرة جدا تبين أن العبرة ليست بالتوسعة في المال والأولاد وما إلى ذلك، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، لكن المقياس أن يوفقك الله للطاعة. فإذا وفقك الله للطاعة ويسرها لك فهو يريد بك الخير، فاستعن بالله ودم على ذلك إلى أن يقبضك الله عز وجل وأنت على الطاعة. ولذلك كثير من الناس يفتن حينما يرى بعض كلام الناس عنه وتيسير الأمور له وقضاء حوائجه ونحو ذلك، ولا ينبغي له أن يغتر بذلك، وإنما يشكر الله على ما أنعم عليه ويزداد من الطاعة. ولذلك هناك فرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور أو الاغترار بالأمان. نسأل الله السلامة. نعم. وأيضا قبل أن نتجاوز القاعدة، إنما هذا المقياس الفاسد هو مقياس كما قال هنا المنحرفين، مقياس الكفار. لذلك الكفار كان من دعواهم لا يصح أن يكون محمد نبيا صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون. لما قالوا؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا كانت هناك نبوة ولا بد لبشر فلتكن لأغنى الناس، هذا مقياس فاسد. فكانوا هكذا يظنون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ كانوا يتعجبون، يقولون: كيف يكون فلان الضعيف وفلان الفقير أفضل حالا منا؟ لا يمكن، نحن أحسن وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مقاييس فاسدة. ولذلك كانوا يرون أن عطاء الدنيا دليل على رضا الله وعلى عطائه في الآخرة. ومن ذلك ما وقع من صاحب الجنتين: وما أظن الساعة قائمة، وقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وأيضا قوله: قائل وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على مثل ذلك. الأمور العامة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات قد تعد على الفقر والذل اليقينية، ولكن سرعان ما الفقر يحل وتزول. وهذه القاعدة من شريسة كريهة، وقد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يقدمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات التي ترجع في عقل النص. ومن عرض عقيدة الله تعالى في ورودها على الحق كالصريح لأسباب مزعجة تتبعها أو لشبهة قوية يحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق الباطل فزهق الباطل ولحق الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك الترديد حكما كاملا. وعيادة السابقة ولنمثل هذا أمثلة، فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا لم يجب على العلم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده، ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعلم من الأمور المزعجة الأنفية حسا يستعملها يقينا ما يوجب لهؤلاء الأئمة أن يستدلوا معه العصر ويقولون متى نصر الله. وقد يقع في هذه الحالة على العيون شيء من عوارض اليأس من حسد قوة الوالدات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجل إلى هذه الحالة ويصرف بنصر ذاته وصدق صعوده من الواقع بإشارة أثر عجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بما أنقصونا، فهذا الوالد لا قرار له، ولما حقق الحقائق محل وتلاشى لا يدركه ويخبر الآيات يد جاريه مخالفة لظاهرها. ما شاء من هذا الباب. من هذا الباب من صريحه قوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تبنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي يؤيد من الشبهة ما يعلم اليقين. ثم ذكر كتبا عظيمة متوكلة على هذا الإقبال، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبدل ما يبدل الشيطان يحكم آياته والله عليم حكيم. فقد أقدر بركوع هذا الأمر لجميع الرسل والأنبياء لهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وطعم ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومه وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر باطل. ولو فهم أن الأمور العالمة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يروي قولا خالفا للواقع وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قولين المفسرين قوله تعالى: فظننا أن لن نقدر عليه، وأن الظن عرف الحال حنزات نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه، ولكن الإيمان ويقينه يزيلها ويحملها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عندنا شك إليه أصحاب هذه الحال التي أطلقت مبشر له الحمد لله الذي رد كلمة من الوسوسة. ويشبه هذا العوالم التي تعلم في إرادات الإيمان بالقوة والإيمان من شهوة الأوراق، وأن المؤمن كامل الإيمان أن المؤمن كامل الإيمان قد يجد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض أصابت إرادته التامة فيما يبغضه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا خواص الخلق قال: رب السجن أحب إلي مما يدعو لي إليه. وكان أحد السبعة الذين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل جعلته امرأة ذات نفس وجهال فقال: يا رسول الله. وقال تعالى: يا الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يشمل الطائف الذي يعلم في أصل الإيمان والذي يعلم في إرادته. فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته. فأرسوا فرجع الشيطان خاسرا ومحتسبا. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني عند الله القوي العزيز، لكن غلب على لوط عليه السلام تلك الحالة، تلك الحالة الحرجة، والنظر إلى الأسباب للأسباب العاملة، فقال من قال: مع علمه التام بالقوة ذي العظمة والجلال. نعم. هذه القاعدة 64 يقول: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزل. يعني يقصد أن الشخص الذي هو على يقين وثبات قد ترد عليه عوارض وشبهات وإرادات، لكنها لا تبقى ولا تستمر، وإنما تزول وتضمحل، وحينئذ فلا عتب عليه، لأن العوارض إنما عرضت له بمقتضى بشريته. والله قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقوله إذا مسهم طائف فيه إثبات أن المتقين قد يمسهم طائف من الشيطان. وعليه فالمؤمن حقا الصادق المستيقن قد تعرض له بعض الشبهات، لكن سرعان ما تزول وتضمحل، لا تثبت ولا تبقى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الرجل يجد الشيء يتعاظم أن يتكلم به لأن يكون حمم أحب إليه من أن ينطق به مما يتعلق بذات الله، لا يريد أن يتكلم هذا ولا أن يتفوه به، لكن شيء يعرض له، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الشيطان لم يستطع التغلب عليهم ولا صرفهم عن الحق فوسوس لهم. وقال: ذلك صريح الإيمان، أو تلك محض الإيمان، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا المؤمن الصادق قد تعرض له شبهة، لكن الفرق بينه وبين غيره أن الشبهة لا تستقر، لسه جاي عارض أعوذ بالله لا ونحو هذا، فيأتيه حكم مثلا الأحكام يقول: ما الفرق بين هذا وذاك؟ لماذا كان هذا حرام وحلال؟ يقول: لا استغفر الله، هو كذلك وهذا شرع الله. ولذلك كلما كان العبد أكثر علما وكان في علمه مخلصا كان أبعد الناس عن الشبهة. يعني الإنسان المستيقن قد تعرض له شبهات، لكن إذا قوي علمه ندرت هذه الشبهات وتلاشت ولا تكاد توجد. لما؟ لأن العلم يقضي عليها، لأن العلم يقضي عليها. ولما كان الرسل أعلم الناس بالله وأكثرهم طاعة لله كانوا أبعد الناس عن الشكوك والشبهات. وما ذكره الشيخ هنا من أن الرسل عليهم السلام أكملوا الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا، وهذا يجب على الأمة اعتقاده، فهذا كلام سديد. قال: لكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: متى نصر الله؟ فيقول إن الرسل مع أنهم واثقون في الله وواثقون في وعد الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فقال إن هذا قد يعرف، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن قولهم متى نصر الله طلبا للنصر وليس عدم ثقة أو ضعف ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى. وأيضا في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لأن المفسرين قد اختلفوا في تفسير هذه الآية بهذه القراءة، قد كذبوا وظنوا أنه، وإن كانت هناك قراءة بالتشديد فالأمر فيها واضح، قد كذبوا، فقالوا قد كذبوا. فهم بعض المفسرين هذا الذي ذكره الشيخ هنا يعني قد كذبهم، يعني أنهم قد كذبوا في هذا الوعد، فهم ليسوا مستحقين لوعد الله ولا يصلون إلى وعد الله ولن ينصرهم الله، فتلاشى عنهم ذلك لأنهم يعلمون أن وعد الله لا يتخلف. لكن الصحيح أن معنى وظنوا أنهم قد كذبوا أي من قومهم، يعني ظنوا أن قومهم قد كذبوهم، فوجدوا أن هؤلاء الذين أظهروا الإيمان ليسوا صادقين في الإيمان، فوقع الخوف لهم فأزال الله عنهم الكربة. يعني لما لم يأتي النص وتأخر عنهم ووجدوا الاضطراب ووجدوا الابتلاء قالوا لعل أتباعنا غير صادقين معنا، فظنوا أنهم قد كذبوهم وأنهم لم يصدقوا في الإيمان بهم، حينئذ فرج الله عنهم وعجل بالنصر، فعلموا أنهم صادقون حقا وأن تأخير النصر كان لحكمة، وإلا فهذا الإيراد لا يرد على رسل الله سبحانه وتعالى، لا يرد على الأنبياء ولا على الرسل. فالصحيح أنه لا يصح الاستشهاد بهذه الآيات على ما ذكر الشيخ، وكذلك الاستدلال بقوله جل ذكره وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، على أن هذا عارض عرض له، إنه ظن أن لن نقدر عليه ثم بعد ذلك زال العارض، هذا أيضا ليس بصحيح. والقول المعتمد عند أهل العلم في تفسير الآية أن معنى قوله فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه، يعني نبي الله يونس عليه السلام لما دعا قومه ولم يستجيبوا له وانصرف وتركهم ظن أن الله لن يعاتبه وأن الله لن يضيق عليه ولن يلتقمه الحوت ولن يؤاخذ، فظن أن لن نقدر، مش أن الله ليس بقادر ويعلم أن الله على كل شيء قدير، إنما قوله أن لن نقدر من التقدير بمعنى التضييق، ومنه قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقوله ومن قدر يعني ومن ضيق، وكقوله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويضيق، هذا هو المعنى الصحيح في الآية الكريمة. وأما ما ذكره من قوله في قصة نبي الله يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فجعل أنه هم بالإقبال عليها لأنه شاب، والشاب الغريب إذا دعي لمثل ذلك فإن الشهوة تتحرك، لكنه عليه الصلاة والسلام لعفته وتقواه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فجعل هذا من كمال رجولته ومن كمال شبابه، وأن ما فعله هو من جنس من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. لكن هناك أقوال أخرى في تفسير الآية الكريمة، فمن أهل العلم من يرى أنه لم يحدث أصلا شيء، وأن معنى قوله وهم بها على تقدير التقديم والتأخير، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه ما هم بها أصلا، فقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولم يقع هم. لذلك استحب بعضهم الوقف على قوله ولقد همت به لأن فيه إثبات الهم، وأما قوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني كان سيقع الهم وما وقع ابتداء. وهناك من يفسر الهم بأنه هم الدفع أي هم الضرب أي دفعها ولم وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لكن أشكلوا عليه قالوا وهذا لماذا علق بقول لولا أن رأى برهان ربه؟ والجواب عن ذلك لأن الشيخ ابن عثيمين عكر على هذا وحكم بفساده، قال لأنه لو كان كذلك ما افترق عنده إذا رأى البرهان أو لم يرى البرهان، لأنه الآن يضرب بحق أو يدفع بحق. فيمكن الجواب عنه بأنه لو دفعها ربما كان الدفع سيكون من القبل من الأمام فتبقى الشبهة قائمة عليه، فلم يصنع ذلك وأبقى الله ذلك صيانة له وحفاظا على حقه، فلم يكن في ظاهر أمرهم فضلا عن حقيقة الأمر أنه أهل للتهمة، بل هو بريء عليه السلام كل البراءة. على كل، فللمفسرين فيها ثلاثة أقوال مشهورة: قول بأن الهم وقع لكنه لا يأثم به وليس بمعصية، لأنه هم باعتبار ما في الشباب من وفور الشهوة وكمالها، والأنبياء أقوى في ذلك من غيرهم، لكنها محفوظة بحفظ الله لهم، فلما تركوها لله أجروا على ذلك، فكان في ذكرها موضع ثناء لا موضع قدح. المعنى الثاني أنه هم الدفع، الثالث أنه لم يقع هم أصلا، وأن الكلام لولا أن رأى برهان ربي لهم بها. نعم. ها؟ اللي هو ايه؟ اللي هو انه لا، يعني لا يلزم، لا يلزم ذلك والله اعلم. يعني تكلمنا عنك وقلت لك لا يلزم بالضروره، وقتها قلت ايضا الاقوال الثانيه محتمله، لان كل قول يكتنف ما يعضده، كل قول يكتنف ما يعضده. هذا القول عليه جمهور المفسرين الذي ذكره الشيخ هنا، إن هو أقبل علي كاد يقبل عليها لكنه لخشية الله ولرؤيته برهان ربي تراجع، فكان مأجورا بذلك. فهذا يكون من العارض الذي لم يستقر، ويكون ذكره هنا على موضع الثناء، على موضع الثناء. طب الذين قالوا بالهم من جهة أخرى، قالوا القول الذي يكون أدعى لكمال عصمة الأنبياء أولى بالقبول، فأخذوه من هذا القبيل. نقول المسألة محتملة في ذلك، فهي أقوال لها يعني حظ من القبول والله تعالى أعلم. وعلى قول الجمهور فلا خدشة ولا طعن في نبي الله يوسف عليه السلام، على خلاف الأقوال الإسرائيلية التي تزعم وتدعى في مثل ذلك من أنه باشر الأمر وأنه كاد يفعل كذا وكذا، كل هذا كلام باطل ولا يدل عليه الدليل بالمرة. لا، اللي هو انه وقع منه هم لكنه تركه لله، فمثله مثل كل من يهم بسيئة فيتركها لله، فليس في ان باشر عملا، لكن نقول الروايات الإسرائيلية تدعي مباشرة عمل، انه خلع قميصه وخلع ثيابه وكان، كل هذا كلام باطل، كل هذا كلام منافي لما تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. هذا من جهة. الأمر الآخر في قول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالشيخ قال هنا هذا ومن الأدلة على ذلك، بل من صريحه: ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يعرض إليه شيء ثم يحكم الله آياته، فهذا العارض الذي يعرض للنبي في قراءته يذهب عنه. لكن الآية لها تفسير أخرى كثيرة، وفي هذه الآية تذكر القصة الشهيرة وهي قصة الغرانيق، ومفادها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بسورة النجم وقد سمعه المشركون، فقرأ الآيات، وكان فيما قال، قال بعدما ذكر اللات والعزى: قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فحينئذ سجد المشركون معه وقالوا: كاد محمد يوافقنا. فقالوا هذه هي، كان من إلقاء الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة الغرانيق. وقصة الغرانيق لها روايات عديدة وجاءت بألفاظ عديدة. أما الروايات التي فيها أن الرسول نطق بذلك وقال ذلك، أو أن هذا ظهر على لسان الرسول، فلا شك في بطلانها، وأنها لا تصح بحال. لكن هناك روايات أن الشيطان هو الذي نطق، فلما نطق لبس عليهم فظنوا أنها من قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن من قراءته، يعني الرسول كان يقرأ كما هو، ففي وسط القراءة ألقى الشيطان في أميته. ليس معناه أن الشيطان خلاه ينطق، إنما الشيطان هو الذي ألقى قراءة على قراءته وهو لم يقلها عليه الصلاة والسلام. واضح المسألة؟ وهذه الروايات جاءت من عدة طرق وجاءت من عدة مراسيل، ولذلك حسنها بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله، ولم يوافقه على ذلك كثير من أئمة الحديث، بل قال بعض العلماء كابن خزيمة هذا كذب، هذه الرواية كذب، وقالوا هي موضوعة، وقال بعضهم هي من وضع الزنادقة، وصرح عدد من المفسرين فقالوا إنما هي كبوة من جواد من إمام، فجعلوها هفوة من هفوات الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ حسن الرواية. لكن على كل، فالحافظ ابن حجر لما حسن الرواية لم يحسن الرواية التي فيها أن الرسول هو الذي نطق بهذا، إنما أن الشيطان هو الذي ألقى هذا الكلام. وألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في هذا الباب، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وبين أن تحسين الحافظ ابن حجر ليس في محله، وأن الحافظ رقى مرسلا بمرسل، مع أنه يمكن أن يكون مرد المرسل إلى المرسل الآخر، وأن يكون الساقط من هنا هو الساقط من هناك، وعليه فلا ترتقي الروايات إلى الحسن، فضلا عن نكارة المتن وأنها لا تليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحيح أن قصة الغرانيق غير ثابتة نقلا رواية ولا دراية، والعلماء لهم في ذلك بحوث مستفيضة وكلام طويل جدا. لكن على كل، الآية تفهم هكذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أولا الآية لا تتكلم عن الرسول محمد أصالة، إنما تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، جعلت في الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، أين هذا؟ هذا ابتداء. إلا إذا تمنى بعضهم قال التمني هنا بمعنى الأمنية، يعني تمنى أن يسلم الناس وأن يدخل الناس في دين الله، فألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان بالشكوك بينهم حتى لا يدخلوا في دين الله. فإذا المراد أن كل نبي أو رسول يتمنى أن يدخل الناس في دين الله ويرغب في ذلك، فلا يدعه الشيطان بل يلقي الشبهات على الناس حتى يصدهم عن دين الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطل الله الشبهات، ثم يحكم الله آياته، فيعود بعض الناس إلى الحق والصواب ويدخلون في دين الله. هذا معنى، وعليه فلا إشكال. والمعنى الثاني أن معنى إلا إذا تمنى، أي إلا إذا قرأ، لأن التمني يأتي بمعنى القراءة، وبذا فسره كثيرون، وقالوا تمنى كتاب الله أول ليله، يقصدون عثمان بن عفان رضي الله عنه في الثناء عليه، تمنى كتاب الله يعني قرأ كتاب الله أول ليله في الليلة التي قبضه الله عز وجل فيها، وقد استشهد حينما دخل عليه أولئك الخوارج فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالوا التمني يأتي بمعنى القراءة، فيكون المعنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ، ألقى الشيطان في قراءته، الشيطان هو الذي يلقي من عنده، لا أن النبي هو الذي ينطق بكلام الشيطان الرجيم. على كل، فالآية ابتداء تتحدث عن حال الأنبياء السابقين، وليس فيها صراحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك أو له ذلك. الأمر الثاني أن هذا إنما يكون بإلقاء الشيطان، فهو الذي يلقي. الأمر الثالث أن قصة الغرانيق فيها ما فيها، وحينئذ فلا وجه للاستدلال بها على ذلك، والله تعالى أعلم. ذكر أيضا آخر شيء لوط عليه السلام، في قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، لكنه قال باعتبار الأسباب الظاهرة، فيقول هو نظر فوجد هؤلاء يقولون فين الضيوف الذين عندك ويريدون الملائكة وما إلى ذلك، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. فحينئذ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد عندي من العشيرة. فنظر إلى الأسباب الظاهرة، ولكن لا يعني ذلك أنه نسي أن الله على كل شيء قدير. لكن المؤمن لا يستغني عن التذكير، والله قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني نستطيع نقول يعني إذا وقع منهم شيء من قبيل خلاف الأولى أو عارض يعرض لك، ليس في أصل الإيمان، ليس فيما يتعلق به، لأن مسألة فظن أن لن نقدر عليه تتعلق به بقدرة الله، هذا لا يعرض له إن يشك في قدرة الله سبحانه أو يظن أنه لن يقدر عليه، هذا لا يكون. لكن فرق بين عارض يعرض، زي ما قال في بعض أن يعرض لسيدنا لوط أنه سيغلب أو إن هؤلاء سيصلون إليه، فقالوا لن يصلوا إليه، مع أنه أصل عنده يقين فأنه فأن الله حافظه، لكن هذا الباب الأخذ بالأسباب، هذه الأمور تتعلق بمباشرة الأسباب الظاهرة. أما بالثوابت من الإيمان بالله والثقة في وعد الله والإيمان بقدر الله وقدرة الله سبحانه، فلا يقع على أو لا يرد عليهم ما ينافي ذلك، فلا يرد عليهم ما ينافي ذلك، والله تعالى. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. هذه القاعدة مرت معنا في القواعد الفقهية ودرسنا الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المحرم محرمة والوسيلة إلى الواجب واجبة. إذا كان هناك شيء واجب فمثلا هناك الصلاة لابد لها من وضوء، وهذا الوضوء لا تجد الماء إلا بشرائه ويتيسر لك شراؤه، فيجب عليك شراء الماء، مع أن الأصل في شراء الماء أنه مباح، لكن وجب عليك الآن لما؟ لأنه هو الوسيلة للوضوء الذي ستصلي به. وكذلك فالمشي في أصله مباح، لكن حينما يكون المشي طريقا للوصول إلى صلاة الجمعة مثلا فهو واجب، لأنه بدون لن تصل إلى الجمعة مثلا. والعكس، شخص سيمشي من أجل ارتكاب محرم فالمشي إلى السرقة محرمة لأنه وسيلة تفضي إليها، وهكذا. كذلك من اتخذ بعض الوسائل التي تفضي إلى التحريم فإنها تكون محرمة لأنها تفضي إليه. ومن هنا كان باب سد الذرائع، باب سد الذرائع التي تفضي إلى المحرم، وقد دلت نصوص كثيرة على إثباته أو على إثبات سد الذرائع، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 99 دليلا على الاحتجاج لسد الذرائع. فمن ذلك مشروعية غض البصر وحجاب المرأة وعدم تعطرها وتزينها وهي خارجة، ومن ذلك قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تضرب برجلها، عملها تضرب بالخرخال أنت تلتفت إليها، تتعطر أنت تنظر إليها، سد للذريعة. ومن ذلك قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فأنت إذا سببت من يدعو غير الله وسببت إلهه ماذا سيسب إلهه؟ فقيل لك لا تسبه حتى لا يسبه، هذا كله من باب سب الذريعة. ولذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأنك إذا لم تترك البيع فاتتك صلاة الجمعة، فصار الاشتغال بالبيع محرما لأنه سيفضي إلى محرم وهو ترك صلاة الجمعة. وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فالمرأة إذا خضعت بالقول وكانت تتكلم كلاما فيه ما يشين وفيه ما يجعل الرجل يتعلق بها فإن هذا محرم لأنه سيفضي إلى الحرام وما إلى ذلك. هذه قاعدة عظيمة، الوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى الواجب واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. نعم. وعلم السلام والسلام من قواعد أعدائه أنه يستجد للأقوال ولا تعالى على معنى صدرت عنه من الأخلاق والسؤال، وهذه القواعد معنى جائلة فإن أكثر الناس يقشى نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقواعد من الذي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول، والفضل دليل يكون إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا لازما لهذا، وقد تقدم للمطالب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب آخر، فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هويا وإذا أثروا طلبهم جاهلون الله سلاما، وذلك صادر عن عقائدهم وسكينتهم وخشوعهم وعن علمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين، ومثل قوله وأنشر سليمان يقول من الجن والإنس والخير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن الإخبار. نعم، هذه قاعدة أيضا جيدة، وهي من فوائد القرآن الكريم أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، فهناك بعض الأشياء التي تصدر لكن حينما يتفقدها الإنسان وينظر في القرائن المحيطة بها يعلم أنها إنما قيلت على وجه معين، ولذلك قد يكون هناك فعل وفعل لكن هذا الفعل مقبول بباب من باب وغير مقبول من باب، مقبول من هذا الشخص وغير مقبول من هذا الشخص. فمثلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، قد يفهم شخص أن هذا الأمر دلالة على أن سليمان يريد التحكم فيهم وأنه متسلط عليهم وأنه شديد وما إلى ذلك، ولا يقصد هذا، إنما يريد بذلك التنظيم وسياسة الأمور وتدبير الأحوال، فقد يفهم على وجه مشروع وقد يفهم على وجه غير مشروع، فالفرق في ذلك أن ينظر ما لدى هذا الشخص من كلام قاله ومن فعل فعله ومن وصف يتصف به ومن وصف يتصف به، ولذلك تكون هناك فروق دقيقة بين بعض الأشياء، ورب كلام حمل معاني صحيحة وحمل معاني غير صحيحة، وكذلك الأفعال. ففرق مثلا بين العزة الاعتزاز بالنفس والكبر، يعني شخص ما يسمح لأحد أن يهينه لأنه يعتز بدينه، وآخر يتعامل على أن هذا كبر وأنه له أفضلية على غيره، ففرق من يفعل ذلك من باب أن له أفضلية على غيره فهذا كبر، وبين من يفعل ذلك وهو لا يلتفت لهذا الأمر بل ربما يرى أن غيره أفضل منه بل هو يرى ذلك، لكن مع ذلك لا يسمح لأحد بالإهانة حتى يبقى عزيزا ويعتز بدينه، ففرق بين الاعتزاز وبين الكبر، فرق بين هذا وذاك. ولذلك مثل هذه الأمور تحتاج إلى عقل راجح، ولذلك ربنا ذكر أيضا ما يتعلق بالتواضع، فرق بين التواضع وبين الضعف، بين الهوان يعني شخص متواضع، لكن ليس هذا من باب إنه مهان ولا إنه ذليل. ولذلك ربنا لما ذكر الذلة في حق المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلم يقل أذلة للمؤمنين إنما قال أذلة على المؤمنين، أي أن ذلتهم ذلة حنو وعطف على المؤمن، ليست ذلة انكسار ولا ضعف. يعني هو يحنو على أخيه مع أنه مش محتاج إليه. يبقى في فرق بين أن الإنسان يكون عنده دناءة، واحد يشتمه واحد يقول له ولا أي شيء خالص من باب أنه عنده دناءة وعنده ضعف وجبن، وبين آخر عنده ذلة رحمة وعطف يحنو على غيره لا يتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يراعي الإنسان هذا الأمر. فالشخص قد يفعل فعلا يقبل منه، والآخر يفعل فعلا لا يقبل منه. كما قلت شخص يرد على آخرين فتقول هذا مقبول لأنه يريد التأديب، أما الآخر يريد الإهانة والتحقير، وهذا ينبغي الالتفات إليه. فرق بين مدرس يكلم الأولاد أحيانا أو التلاميذ فيشتد عليهم وهم يعلمون أنه بذلك يقصد تربيتهم، وبينه يصنع ذلك إنما هو من باب إثبات أنهم عاجزون وأنه لديه ما ليس لديهم وأنهم واحتقارهم وازدراؤهم، فإن هذا غير مقبول. وهكذا في أمور كثيرة. لذلك النظر في القرائن مهم جدا، النظر في القرائن مهم جدا. وقد يفعل الإنسان فعلا صورته قد لا تبقى. يعني مثلا لو أن رجلا خرج بأولاد وأطفال وخرج بهم إلى بعض أماكن اللعب ليلعب الأطفال وليكون شيء من اللهو المباح الذي ليست فيه مخالفة، وهو يفعل ذلك احتسابا عند الله وإدخالا للسرور على الأولاد ولتجديد نشاطهم ليعودوا إلى ما هم عليه، الذي يفعل قربة ولا ليس قربة؟ قربة إلى الله. لو أن شخصا لا يفهم هذا الكلام لقيه ربما طعن فيه وفي نيته وفي عمله. لو أن هذا الشخص قبض في هذا المكان يساء الظن به من أكثر الناس، صح لك؟ لو كان على طاعة كان مات في المسجد، لو كان على طاعة كان مات وبيقرأ القرآن راح يموت هناك، مع أنه ما مات في معصية أصلا، هو مات وهو يفعل ليس يفعل معصيته. فقرائن الأحوال والنظر في الأسباب والصفات والأخلاق التي عليها الأشخاص هذا مهم جدا في تفقد الأحوال ومعرفة ما يليق وما لا يليق وما يصح وما لا يصح. فربنا لما ذكر المتواضعين قال يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يمشي على الأرض هون يعني غير جبرية ولا استكبار، بسكينة ووقار، لكن لا يمشي متضعفا، لكن ما العمال وهو ماشي مش قادر وماشي ضعفان لا يتحرك بدون عذر وبدون مرض، هذا غير مقبول. إنما مشي بسكينة ووقار إن لا يتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا خيط دقيق يفرق بين الشيء والشيء القريب منه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يدل على عزم الخلق ونزاهة للنفس عن الأخلاق الرذيلة وعلى سعة عزمه من قوة أمره واحتماله، ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بتلقين أولادهم وشدة الفقر أو بيوم الآخرة يدل على شدة هلعهم عن سوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء رسوله قالوا إن من الهدى معك أنت فاخرف ربنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الوصف كثيرة فيما وضح للمجهول صاحب يعني أنا في التعليق الآن وسعت عما قصده الشيخ فذكرت بعض الأمثلة التي ينبغي الالتفات إليها، لكن الشيخ على وجه الخصوص يقصد أن الشخص إذا تكلم أو فعل عرفنا وصفه، ولذلك نقول للشخص تكلم حتى نعرفه، فقبل أن يتكلم الشخص لا نعرفه يكون بالنسبة لنا مجهولا. فأهل الكفر حينما إذا واحد يتكلم تجد تعرفه من كفره من بدعاته من ضلاله. فالشخص أنت قد ترى لا تعرف صالح أو غير صالح، فإذا كلمك ترى حديثه كله ليس إلا الدنيا، فحينئذ يسقط من نظرك. ولذلك كما قال الأحنف وغيره: إنا كنا نكره أن يكون الرجل وصافا لبطنه وصافا لفرجه. يعني تجد بعض الناس إذا جلس ليس همه إلا النساء وإلا البطن والأكل، على طول يقول: رأيك في أكل كذا، وشفت أكل كذا، قلت أكل كذا، كل أكل وفرج نساء، والمرأة كذا والمرأة كذا وما إلى ذلك. لكن غيره جلس تشعر منه أنه مهتم بأمر المسلمين، وأنه عنده هم وحرص على الدعوة، لا يتكلم إلا في الخير، لا يتكلم إلا فيما يتعلق بالدعوة، بالإصلاح بين الناس، بطلب العلم. فإذا تكلم أو فعل عرفنا من هو وماذا عليه. هذا مراد الشيخ. يدخل في ذلك أيضا كما قلت التمييز بين الصفات والنظر في قرائن الأحوال، النظر في قرائن الأحوال. نعم. القاعدة 67: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. وهذا أيضا من فوائد القرآن والسنة، ويمكن أن يعبر عن هذا بقول أهل العلم: رد المتشابه إلى المحكم. يعني هو يقصد بهذا هو هذا الأمر، أنه عند الاشتباه نعود إلى المحكم، وهذا ما قرره الله سبحانه في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يردون الأمر إلى الله، ويرد المتشابه إلى المحكم، وهذا في كل الأبواب. لذلك إذا اشتبه على الإنسان أمر أو في فهم آية أو في فهم حديث رده إلى المحكم، رده إلى المحكم، فزال عنه الإشكال بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفارق بين أهل الزيغ والأهواء وبين أهل السنة والاتباع. فأهل السنة والاتباع ينظرون إلى المحكم بعين الإكبار والتعظيم وأنه الأصل، فإذا اشتبه عليهم أمر أردوه إلى المحكم، فكان المحكم هو الفيصل في المسألة. لذلك قال: يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. أما الذي يتتبع الشبهات فيقول كيف وجاءت رواية تقول كذا. يا أخو أنت خالفت كل الروايات الموجودة والإجماعات الموجودة، لما؟ هذه أمور محكمة لا تتركها لشبهة أو إشكال يرد عليه ما يرد. ففرق بين من يتبع المشتبه وبين من يتبع المحكم. وكذلك في التعامل مع الناس يرجع الأمر إلى المحكم منهم، فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. رجل صالح معروف بالتقوى والصلاح والورع، فبلغك عنه كلام سوء، الأصل أن تكذب هذا الكلام وتقول ما عرفنا عنه إلا الخير وإلا الحسن وإلا السداد أو إلا التقوى. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بغيرهم بإخوانهم المسلمين يظنون بهم الخير لأنهم ما علموا عنهم إلا الخير. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. يعني هو وجيه عند الله، وإذا كان وجيها عند الله فلم يأتي بما يعترض عليه أو بما يكون محلا للناقد عليه السلام. فهذه قاعدة عظيمة، أنه عند الاشتباه يرجع الأمر إلى المحكم، يرجع الأمر إلى المحكم. ومن هنا كان أهل العلم يقدمون الأحاديث القولية على الفعلية، قالوا في غالب الأمر، لأن القولي الفعل يحتمل ما لا يحتمله القولي، الفعل يدخله الاحتمالات الكثيرة، أما القول أصرح في الدلالة. فمثلا لو استدل مستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء معين، هذا نهي صريح، لكن يقول وفعل الرسول كذا، يحتمل أنه فعله لعذر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على أنه يختص به من خصوصياته، أو أن الذي رآه أخطأ في تصوره، يحتمل عدة احتمالات، لكن القول أدل على المقصود. كذلك في الأشخاص، شخص فعل فعلا لا تستفد منه كما تستفد من قوله، فقوله هو الأصل في ذلك. فلذلك بعض الناس مثلا حينما يحتج مثلا بكلام بعض العلماء أو نحو ذلك يقول والشيخ فعل كذا وكذا، لا تدري متى فعل هذا، قد فعل وقت نسيان للحكم أو وقت اضطرار لأمر معين، لكن ماذا كتب وماذا قال، هذا أقوى في الاحتجاج له. فالإنسان قد تعرض عليه بعض الأفعال لأنه بشر، فممكن يحدث مخالفة هو لا يشعر بها أو لا يتعارض، بخلاف القول فهو أكثر إحكام. هذه قاعدة عامة، يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات. ويمكن أن تحفظ القاعدة التي ذكرها الشيخ، الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعارض المتيقن. يبقى أنت في شيء عندك موهوم تدفع به المعلوم لا تدفع به المعلوم، الأصل بقى. ومن هنا كان أيضا الاستدلال بالعام على عمومه هو الأصل حتى يثبت تخصيصه، لأن بعض الناس يقول لك أنا أعمل بالعام، مجاز يكون الحديث العام ده خصص، مجاز يكون المطلق قوي، طب جايز بس هو فين؟ لأن أقوله اعمل بالعام وعمل بالمطلق حتى يثبت خلاف ذلك، لأن العام دلالته قد دلت على عموميته وهي الآن معلومة، أما ورود الخاص عليه متوهم لا يصار إليه حتى يثبت، والتقييد كذلك. فأيضا يعني هذه القاعدة لها تشعبات كثيرة في الاستدلالات، والله تعالى أعلم. نعم. القاعدة الثانية والستون قاربنا والحمد لله. نعم. ذكر الأوصاف والتقابلات يعني على التشريع والإفراد. أرى أن القاعدة الأولى جعلتكم تسكتون شيئا. قل يبدو أن قاعدة الصبر جعلت عندكم شيء منفصل، لكن ماشي تفضل قاربنا. يعني يغني على تشريح الإفاضات إلى الإكاء إلى الفرق معلومة، وهذه القاعدة قاعدة قرآن كثيرة يذكرها في العقابات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك بين إلى الله الحق وإلى الله سوى الله. فيبقى متفرقا الاوصاف التي يعني عن العقلاء مداهه التفاوت بينها، ويدع التصريح بالمفاوضات من العقلاء. قال تعالى اولئك المتفرقون خير ام الله الواحد القهار، الا الله خير ام لا يشركون ام من خلق السماوات والارض والايات التي بعدها. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء كل شيء مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمين أن يستويان كثيرا. قال تعالى: أنتم أعلم من الله؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أما هو قارئ آلاء الإنسان شده وقارئ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الهدف ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه بالمقام. فقوله: أما هو قارئ آلاء الليل إلى آخره، يعني ليس كذلك. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله: أفلم يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر قصاص رسول الداعي عليهم إليه وأعذر الناس معارضة له، قال: وإنا أقيام على هدى أو في ضلال مبين. فسأل الرسول والمسلمون بأيكم المفتوح؟ لا إكراه في الدين قد تبين المسلم وغيره. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزاً تماماً وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص، صار التصريح بعد ذلك للتفضيل لا معنى. الله أعلم. نعم. القاعدة 68: ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. يعني يكفي أنك إذا ذكرت أوصافا متقابلة واتضح من التقابل الفرق الواضح، لا يحتاج الأمر إلى تفضيل بين القسمين ولا بيان الأفضل من دونه، لأن الأمر واضح. فربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يذكر الشيء ومقابله ثم لا يفاضل بينهما ويترك الجواب للعاقل، وكأن الجواب المتروك للعاقل لا ينبغي أن يتنازع فيه، فلأنه لا ينبغي التنازع فيه يدع الله عز وجل الجواب عنه فيقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كل عاقل سيقول: الله الواحد القهار. لا ترى جوابه، هذا كثير في القرآن: الله خير أما يشركون؟ الله خير. فالأمر لا يحتاج إلى ذكر الجواب، فلذلك لا يذكر الله سبحانه وتعالى الجواب لما يذكر المقابلة، بل أحيانا يذكر أحد القسمين ويترك القسم الآخر وأنت تدرك أن المراد المقارنة. وهذا من بديع إيجاز القرآن الكريم، من بديع إيجاز القرآن الكريم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هناك تقدير كمن ليس بقائم، لكن أنت تفهم هذا المعنى، فيذكر لك أحد الشقين وأنت تفهم أنها مقارنة، فحينئذ تقول الأمر واضح وجلي، لا يحتاج إلى ذكر من هو أفضل ومن هو أحق وما إلى ذلك. وهذا الأمثلة عليه كثيرة جدا: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ويكون بهذا الاستفهام فيه تقرير لهذا الأمر، وأحيانا يكون المراد به التقريع والتوبيخ إذا خطب به الكفار أو المشركون، يعني: أما لكم أن تنزجروا وأن تنتهوا عن غيكم وعن بهتانكم وضلالكم. فالشاهد من ذلك أنه عند اتضاح الأمور، يعني أنت الآن حينما تحدث الناس، تحدث طلابك مثلا وتقول: يا أولاد، ما رأيكم الطالب الذي ينجح ويتفوق ويكون في أعلى الدرجات أحسن، ولا الطالب الفاشل الذي لا يعرف شيئا؟ وتدع الجواب فلا تجيب، فكل واحد منهم يرجع إلى نفسه يقول: بلا شك فلان وفلان. فلا يحتاج الأمر إلى ذكر جواب. وفي القرآن الكريم من ذكر الأسئلة التي لا جواب عليها كثير، ولذلك تجد في كثير من المواضع يأتي مثل ذلك: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن ومن ومن، ولا تجد الإجابة. الإجابة واضحة. وهذا في أن القرآن يترك مجالا للعاقل ليتدبر وليتأمل، فحينئذ ما يكون منه إذا تراجع ورجع إلى نفسه بعين البصيرة إلا أن يعلم أن الأمر واضح لذي عينين وأنه أوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقولون. والله تعالى. طيب نقف عند هذا ونبقي القواعد الثلاث الباقية أو الثلاث الباقية للدرس بإذن الله. احتمال أن ربنا يسر ممكن مبكرا نكون مخلصين بالنسبة لل هيحتاج شوية صحيح؟ يعني طويل ولا ايه؟ خلص عندكم مهمة؟ صبر. الله توكل على الله. ماشي كمل لا بأس. ولا انت اللي تعبت؟ ما هو القارب او انتو. لو عاوز حد يسعفك ما في مشكلة. شوف لو لو حد عاوز كمل كده. التي أحصنت التي أحصنت فرجاء فلهتنا فيها من روحنا وجعلناها لها آية للعالمين ومن ترك أكاده والمصروف في الشهر الله تعالى عوضه محبته وعبادته والإمامة إليه ما يفوق جميع عبادة الدنيا. نعم. من ترك شيئا القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهي قاعدة شهيرة ومعروفة ومتقررة وأدلتها في القرآن والسنة كثيرة جدا. وهي أيضا من الفوائد القرآنية والدروس المستفادة من الكتاب والسنة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فالمهاجرون لما تركوا الأوطان والأموال وتركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى عوضهم الله عز وجل خيرا كثيرا. فعوضهم الله من خيري الدنيا والآخرة. ولذلك المهاجرون لما رجعوا ما أخذوا شيئا مرة ثانية. لما تركوا الأوطان ما رجعوا وأخذوا شيئا. لذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع فاتحا مكة ما نظر إلى مكان كان يسكن فيه من قبل. ما قال أنا كنت أقيم عند عمي أبي طالب وكنت أقيم ولكذا، بل قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ قالوا لأن عقيل في أول الأمر لم يكن على الإسلام وهو الذي ورث أبا طالب بخلاف غيره ممن أسلم ابتداء. فقال ماذا لنا من دور؟ لذلك قالوا المهاجر. ولذلك قالوا من هاجر لله لا يعود في هجرته ولا يأخذ شيئا آخر. يعني أنت إذا تركت وطنك مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى لا ترجع إلى دارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال في الحديث في الصحيحين قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أنباء مات بمكة. يعني أن المهاجر لا يمكنه الرجوع إلى البلد الذي هاجر منه أصلا. لذلك كانوا لما مات سعد بن خولة في مكة وهو من المهاجرين حزنوا. يعني قالوا الأصل لا، لكنه كان قد مرض في ذلك. الشاهد من ذلك أنه ترك شيئا لله فلا يعود فيه، وإنما سيعوضه الله عز وجل خيرا منه. ولذلك ما أحد من المهاجرين باستثناء ما وقع لسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه عاد إلى مكة وطلب أهلا أو طلب مالا أو عقارا أو أي شيء، مع أنهم فتحوا مكة وكان بإمكانهم أن يحوزوا على شيء. ليه؟ هم تركوا لله، فما عند الله خير وأبقى، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ذكر هنا أن نبي الله سليمان عليه السلام مع قصة الخيل، وفيها كلام طويل للمفسرين وقد تقدم الكلام فيها في تفسير سورة صاد. أحد الأقوال أنه لما وجدها شغلته عن صلاة العصر، وهو في المستفاد من قوله حتى توارت بالحجاب، أو عن صلاة كان يتعبد الله سبحانه وتعالى بها، فما كان منه إلا أن قطع أعناقها، فعوضه الله لأنه تركها لله سبحانه وتعالى بالخير العظيم، فعوضه بالريح وهي أعظم، لأن الخيل مهما جرت أين هي من الريح التي تجد له رخاء حيث أصاب، وليس هذا فحسب، والشياطين كل بناء وغواص. لكن من أهل العلم يقول لم يفعل عليه السلام، لم يفعل سليمان عليه السلام ذلك، وإنما المسح ليس المراد به القطع، لأن استعمال المسح غير استعمال القطع، وإنما مسح عليها ملاطفا، وقوله ردوها عليه لينظر فيها ويتذكر نعمة الله، فكان من قبيل تذكر النعمة، فزاده الله عز وجل نعمة، واستدلوا بها على أن الشاكر يزيده الله عطاء على عطاء. أيا ما كان، فالله قد أعطى سليمان عليه السلام عطاء وفيرا. كذلك مريم تفرغت للعبادة وتركت الدنيا وملاذها، فعوضها الله رزقها بولد بدون زواج، وولد وأي ولد، جعله الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهو عبد الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا كثير، من يترك شيئا لله يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. هذا مبدأ عام على المسلم أن يتعلمه، فيترك المال الحرام يعوضه الله عز وجل بالمال الحلال، يترك الوظيفة المحرمة يعوضه الله بالوظيفة الحلال، يترك شيئا محرما يعوضه الله بالخير العميم، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. رحمه الله تعالى قال السلام القرآن كفيل بمقاومة جميع المسك ولا يعصم من جميع الشرور من التمسك الأصول وفي موعظه. قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة العلماء إلى الإسلام والصلاح وفي طريقته في مملكة الإدراك وفي سياسة الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل ويعد عن فرق أن أساس الشرور كلها التمسك بهذه الأوراق وأصوله ومقاومه وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن أزيدنا بعض المفسدات فنقول أهل الشر والفساد نوعان. يعني تقدم قبل ذلك قاعدة في أن الإسلام يرشد إلى الصلاح والإصلاح، فهنا في القاعدة السبعين يقول القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين ولا يعصي من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. هذه قاعدة عامة وواسعة كأصل من الأصول العامة المستفادة من القرآن الكريم. فالقرآن دعانا إلى الصلاح والإصلاح، وبين لنا كيف تكون مجادلة أهل الباطل ومجادلة أهل الكتاب وما إلى ذلك. قال وأهل الشر والفساد نوعان. نعم. يقول أهل الشر والفساد نوعان في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها من القرآن من الحجاج على هؤلاء وإقامة الحجة والبراهين على فساد التعليم شيء كثير لا بقولك إلا في القرآن بيان الحق الواضح والقرآن الجليل جل فيه الرد على جميع المحرمين من الدهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة كاليهود والنصارى والأميين ولا لك بأثرك إلا جناك للحق وأحسن تفسيرا يذكر الله جهرنا ويذكرها ويعبره بالأساليب التي تنوع في إفسادها المعروف وتفسير هذه الأدلة لا يعلم هذا الموضع. صحيح، فأهل العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة من هؤلاء يرد الله عز وجل عليهم. ولذلك قل أن هناك علم كامل من علوم القرآن يسمى بعلم جدل القرآن. علم جدل القرآن هو الحديث عن محاورات القرآن، كيف ناظر القرآن هؤلاء وكيف رد عليهم، وهو فيه من الأدلة الكثيرة والأساليب العظيمة التي إذا تتبعت وأعملها الإنسان في حديثه وفي محاوراته وفي مناظراته كان من المفلحين الناجين الناجحين بلا شك. وهذا في القرآن كثير جدا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. وهنا التعبير القرآن قد ولا يأتونك، لأن الإتيان يختلف عن المجيء، هناك فروق كثيرة بين الإتيان والمجيء، بين جاء وأتى. من ضمن الفروق أن المجيء يكون في وضوح وظهور، أما الإتيان قد يكون في شيء من الخفاء. ولا يأتونك بمثل، لأنه إتيان فيه غير موافق للحقيقة وغير ظاهر. قال إلا جئناك بالحق، يعني ما يدفعك ويزيلك. وإذا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، من قبل أن تأتينا نغيب لسه ما جاءت، ومن بعد ما جئتنا صار يقينا. فعبر بالمجيء هنا فقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بعلم الشهادة الظاهر الواضح الذي يرده ويفحمه ويقضي عليه. نعم. نوع الثاني من المخوفين الأديان والدنيا والسياسيات والحقوق بشكل مجنون الذين انتشر شرهم وتفاخر أمرهم أصدر الزعفير عليهم في طرقات الخلق سوايا الغزارة في العشر العشيش بعشب العشيش ولم يكن يبدأ الثالثة ما يروي صلاتهم لتناقض معه شرهم شرهم وإنما أنا من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسيات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين في فساد زلزال والبلاد، ولكن لكنهم كم أعطي عضيهم قد تكفلت مقاومة هؤلاء كما تكفلت مقاومة غيرهم من الأصول والأخلاق والآداب والأوفياء ما يملكهم على أعقابهم من هزيمتهم، فما فيهم كالعمل عن جنوب الحقوق العادلة بين طبقات الإنسان حسب أحوالهم، وما فيها من إيجاد الزكاة والإنسان فيها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب اجتياز قيام صالح المهنية والجزئية، ووجوب حفظ الأبدان والحقوق، كل هذا العظيم سدس أحرم حسن حسن قائد ومشروع لهؤلاء المسلمين، وكذلك يحرم عليهم أن يمارسوا الآداب العالية والأخلاق السامية والإخوة الدينية والأخوة الإسلامية هامة كوالتوشك فيهم التي تظهر على أكبر تحديد الأخلاق من خلال الآداب وتحدد موارد الأكاع والثورة العامة على الرأس على الرأسيين الذين يجمعون على الدعوة، فهؤلاء أبدا من القوة المادية والتسلط على الإيمان بل رهب الاستعباد والطمع والعيش عشرهم أثبت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المحرك المدمر ما مر عليه كما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قدرة تقيام لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه نفس القوة المعنوية والصلاة والأخلاق والعدل على الوالدين والآداب والأخلاق العادية التي لا تجعل على عنصر وصواب بل تقضي الحق على الباطل والمظلوم، فإذا هو زلزال إذا جاء هذا المسجد لتعطيل الطعام محمد القدس أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وعود الله هكذا عندكم. فإذا جاء هؤلاء المفسدين عندك المفسدون هي كذلك يعني. عندنا المفسدين لكن نعم المفسدون ماشي تفضل. فإذا جاء على ولود الله وعظمته وتوحيده وصدقه وصدق من جاء به ما تصدى على الجبال والأبرار والرجال إذا تصدق هؤلاء الأشرار ورسل الأخلاق الرذيلة من خلال الآداب الجميلة ووجد وجسدك هذا الطريق بعيد على تلاميذ الرحيم جاء بهذا الأمر لبحث عن الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا الشيخ ذكر أن الفريق الأول وهم المفسدون في باب العقائد المخربون دين الناس الآتون بالشبهات والترهات يرد عليهم القرآن الكريم بما يفند شبهاتهم ويقضي عليها، والفريق الآخر وهم أصحاب الدعاوى الباطلة الهدامة ممن يرغبون الناس في الدنيا ويعطلونهم عن الآخرة ولا يفهمون الدين الدنيا على الفهم الصحيح، فيسيئون في باب الأخلاق والسياسات والمعاملات وما إلى ذلك. فجاء القرآن أيضا ليرد عليهم، وذلك بأوامره الحكيمة وإرشاداته العظيمة، فأمر بالعدل وأمر بالإحسان والزكاة والخير، ونهى عن الفحشاء والمنكر، فدعا إلى كل خير ورد على كل شر، فكان كتاب الهداية والإرشاد. ولذلك تقدم معنا أن هدايات القرآن وحدها مؤذنة بأنه كتاب معجز وأنه من عند الله سبحانه وتعالى لا من عند أحد سواه. هو يقصد بذلك أن الناظر في القرآن يجد ردا أيضا على الأخلاق الرذيلة، وذلك تجد القرآن يرد على أدعياء الفواحش والدعاء إلى الباطل والدعاء إلى بخس الناس حقوقهم. ولذلك تأتي آيات تتحدث عن الوفاء بالكيل والميزان، وآيات تتحدث عن العفة وعن ترك الفواحش وما إلى ذلك، فكل هذا في القرآن الكريم. فالمراد أن القرآن جاء لإصلاح العقائد والعبادات والأخلاق وللقضاء على الفساد في كل أبوابه، الفساد العقدي والفساد في الخلل العبادي وفي الخلل السلوكي وفي أمور معاش الناس وأمورهم، دلهم على ما فيه خير لهم ونهاهم عن كل ما فيه شر لهم. وهي قاعدة عامة مفيدة، وهي مندرجة تحت قوله سبحانه في القاعدة التي ذكرها الشيخ قبل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا ما كان من لما مر من قواعد صفته وخصوصه في وضع هذا الكتاب، وهو ما يغلقه المسائل التي ترجع عن الترجع وغيرها اليه من الايات، انه نجم معك على الله واختلف الاسد اساسا اساسا التي لا ترجع ودرست الوحي والحياه والتدبير. اما نفسها صوره القران الكريم فان كثير منها من الالفاظ الجوامع، وهي من اعظم الادله على اعمال الناس يزيد حكيما حميدا، وعلى صلاة تعطي جواجع الكلك واختصر لهم. يعني إذا كان الشيخ ذكر قواعد معينة فهو يدل يذكر هذه القواعد لأنها تدل على منافع كثيرة وفوائد عديدة، وإلا فهو يقول ألفاظ القرآن إذا تأملتها وجدتها موجزة في ألفاظها وافية في معناها، ويدل كل جملة منها على معان كثيرة جدا، وذلك لأنه جوامع الكلم هو القرآن الكريم، وهو الحكمة كما فسرها كثير من المفسرين في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بعضهم: ومن يؤت الحكمة، يعني ومن يؤت القرآن. فالقرآن جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم ما كان لفظه قليلا ومعناه غزيرا. فاللفظ قليل موجز لكن المعنى كبير وكثير وغزير، وهذا في القرآن الكريم كثير جدا، وهو أحد نوعي الإيجاز في القرآن الكريم. لأن الإيجاز عموما ينقسم إلى قسمين، على هو مش على ما هو مشهور، فهناك الإيجاز بالحذف وهناك الإيجاز بالقصر. الإيجاز بالحذف يعني أن يكون هناك إيجاز بحذف بعض الكلمات، بعض الحروف أو الكلمات أو الجمل. فمثلا يحذف من كلمة حرف، وقد يكون حرف مبنى أو حرف معنى على حسب. مثلا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، تجد الداعي بدون ياء، تجد الداعي بدون ياء. وكذلك في بعض المواضع، ويمحو الله الباطل، تجد يمحو أيضا بدون الواو. وأحيانا يكون في غير ذلك، زي فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقلا. هناك إيجاز بكلمة، بحذف كلمة، بحذف جملة. مضى معنا في قول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن ليس بقائم. ومن عجائب القرآن أنه قد يحذف جملة وجملتين وأكثر ولا إشكال. وفي كلام الناس إذا حذف الجملة أشكل الأمر جدا، لكن لا تجده في القرآن الكريم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيا كذلك يحيي الله الموت. كل هذه جمل غير موجودة ولا إشكال، بل دل على معاني أخرى عزيزة. ومن العجيب أن الحذف أبلغ من الذكر، فما حذفه القرآن أبلغ مما لو ذكره، لذلك لم يذكر. يعني يفيد الحذف معاني لا توجد مع الذكر، تكون أبلغ منه. هذا من أسرار القرآن، وكلام فيه طويل جدا، كنت تكلمت عنه في بعض المقامات الأخرى في بعض الدروس ونحو ذلك، وهو كلام واسع. وهناك بحث خاص في الإعجاز بالإيجاز فيما يتعلق بذلك، ذكرت في بعض الأمثلة المتعلقة بهذا. قد يكون هناك أسلوب كامل زي أسلوب الاحتباك في القرآن الكريم، وهو كما قال بعضهم من خصائص القرآن، يعني أسلوب جديد لم يكن موجودا قبل القرآن الكريم، أنه يذكر شيء ويصنع الاحتباك، كما في قول سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فكان المتوقع أن يقال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، أو فئة مؤمنة وفئة كافرة. لا قال هذا ولا ذاك، إنما قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. فالمعنى فئة تقاتل في سبيل الله وهي مؤمنة، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. فذكر من كل واحدا يغني عن الآخر، وكان له مدلول كبير، إلى غير ذلك من أساليب القرآن الكريم العزيزة العظيمة جدا. فأردت أن فأما السفينة فكانت أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فالعلماء يقولون يأخذ كل سفينة، يعني يأخذ كل سفينة سليمة أو صالحة، وبعضهم قدر واختار التقدير يأخذ كل سفينة غير معيبة غصبا. لأنه لو كان يأخذ كل سفينة غصبا فما الفائدة في خرق السفينة؟ لكن مع ذلك ربنا حذف الوصف، وهذا من أدق الحذف، لأن حذف الوصف يوقع الالتباس. يعني أنت لما تذكر ليش الوصف، طب أنا أعرف الوصف إزاي؟ لا، لم يذكر الوصف وكان أدل على المقصود. أولا هناك قرينة، لأنه قال فأردت أن أعيبها، يبقى علم أن الحذف إيه؟ يأخذ كل سفينة غير معيبة. الأمر الآخر أن الحذف دل على معنى أوسع، وهو أن جشع هذا الملك وصل به الحد إلى درجة أنه لا يكاد يترك سفينة لا سليمة ولا غير سليمة. إذن هو في الحقيقة يترك المعيب، لكن في الجشع حاله كأنه لا يترك شيء. فلما ذكر فلما حذف أفاد هذا المعنى، وهكذا. وأحيانا يذكر يحذف أكثر من وصف، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت ولا يحيا، إذا ماذا يصنع؟ لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة كريمة. يوجد هذا أيضا، وتجد الدلالة تشهد لهذا، وهذا كثير في القرآن الكريم. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي يتكلم عنه الشيخ هنا الإيجاز بالقصص، إن تأتي ألفاظ قصيرة، ألفاظ محدودة بمعاني كثيرة لا حصر لها، وهذا عظيم ولا يدركه إلا من رزق الفطنة. ولذلك بعضهم كان يقرأ بعض آيات القرآن سجد، قرأ آية فسجد، قيل له لما تسجد؟ قال أسجد لفصاحة القرآن من العرب، أشهد أنه لا يقول أحد هذا القول إلا الذي خلق الناس، إلا رب الناس، لا يقول هذا القول إلا الله. قالوا، قيل لرجل، قالوا كنت اخترع لنا أيتين أو يعني لنا أي حاجة تأليف مثل القرآن. قال فنظرت في القرآن حتى آتي أو أنسج على منوال، فوقعت على صدر سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أمر أحلت لكم بهيمة الأنعام تحليل إلا ما يتلى عليكم استثناء، غير محل الصيد استثناء من استثناء، وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، ختام وحكم وقضاء. فقال فوجدت في سطرين أن الله أمر وأحل وحرم واستثنى وقضى في سطرين، فقلت أن لي أن أصنع مثل هذا، أجيب زي القرآن كيف؟ ولما وجد بعضهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقالوا وعجبك، ذكر الله في الآية أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، أن أرضعيه فألقيه، اثنين أمرين، لا تخافي ولا تحزني، نهيين، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، خبران وهما بشارتان أيضا في آية واحدة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، الآية الكريمة آية عظيمة، لما ذكر عبد القاهر الجرجاني تكلم عنها وكيف بلاغة القرآن في هذه الألفاظ، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وذكر السكاكي كلاما في البلاغة في المتعلم، وقال أتيت بأوجه كثيرة فيها لم يصل إليها أو لم أجد أحدا وصل إليه. ألف ابن الجزري رسالة كاملة في قوله وقيل يا أرض ابلعي ما يبين فيها أوجه كثيرة فاتت السكاكي ولم يذكر، إلى غير ذلك. والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، إن جملة واحدة تقرأها تجد تحتها من الكنوز ما لا نهاية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل خير أمر الله به وكل شر نهى الله عنه في الآية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم. هذا من فصاحة القرآن، ولذلك القرآن الكريم مع وجازة ألفاظه يحوي هذه المعاني التي لا تتلاها. فالشيخ ذكر هنا بعض أمثلة، كل الآيات التي ذكرها الشيخ هنا هي أمثلة على جوامع كلم القرآن، على جوامع كلم القرآن. يبقى أي واحد يعمل صالح، يعمل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، جامعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجد إلا في ذلك إلا ما قال الله في الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، عموم، فالآية جامعة. نعم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. السابقون السابقون. نعم. إن الله يرضي المعدل مع الإحسان في الآية. تعاملوا على البر والتقوى ولا تعاملوا على الإثم والظلمات. وقال من عمل صالحا فليكتبه كتابه مؤمن فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من يعمل أحسن فله خيرا يره ومن يعمل أحسن فله شرا يره. ولذلك جدير حتى بالذي لا يقدر على حفظ القرآن أن يحفظ هذه الجمل، فكل منها يحوي تحته من المعاني ما الله به عليه، ويمكن أن يستدل به في مجالس كثيرة وفي مواقع عديدة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ هنا من الأمثلة، وهذا فيما ذكره الله ابتداء، وكذلك فيما ذكره الله عن غيره. يعني الإجاز بالقصر موجود من ربنا يذكر القاعدة أو يذكرها عن غيره. يعني قال: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وما يشعرون. قالوا فيها 11 أسلوب، بعضهم قال يا أيها النمل نادت ونبهت وعممت وخصصت واعتذرت ونهت لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون إلى غير ذلك. كان ذكر 11 وجه في ذلك. وقالوا نصحت لله ونصحت لرسول الله سليمان ونصحت لنفسها ونصحت للجنود ونصحت لكل النمل في هذه الجملة. طبعا هي النمل لما قالت الكلام ده قالته بهذه الفصاحة، لكن نقول ما ذكره القرآن عنها. فالقرآن في فصاحته وفي بلاغته وفي إيجازه شامل لما جاء ابتداء ولما جاء في النقل عن الغير. نعم. قال تعالى: والصوم خير، إن الله لا يسلم على المفسدين، والله لا يغير الفساد، ولا تمس لنفسك شيئا، فلا تلق على الله أحدا، فلا تجعل مع الله أندادا، ألا لله الدين الخالص، فاتق الله ما استطعت، إن أريد إلا تسلاح ما استطعت، ولا تلسوا الفضل بينكم، ولا تباسوا الناس أشياءهم، فاستغفر كما تملك. ما شاء الله ما شاء الله. إن الحسنات هذه من الاستعداد، كذلك النصر يفعل بالسوء والفحشاء، إنه من عباد الله التصوير، إنا كذلك نجزي المسلمين، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل، وجزاء سيئته سيئة مثلها، وإن عرف بقدر عقاب مثل ما عوقب به، فمن اعتدى عليه فاعتدى عليه إنا لنقول ما يهديه التي هي أفضل، وما كلما معذبين حتى نبعث رسولا، ما على المحسنين من سبيل، ويحل الله ويحل لهم الأمر إذا لم يحرم عليهم الخبائث. فكل طيب أحله الله، وكل خبيث حرمه الله، دليل الآية قاعدة يندرج تحتها من الفروع الكثير والكثير. ومن عفا وأصلح فأجرهم على الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير منهم ردا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يروي الحق وهو يهدي السبيل، ولا يأتينك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك الحافظ ابن كثير قال: هذا أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لما جاء عند تفسير الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصل كبير في التأسي برسول الله في أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم. وما أنزلته رسوله وما نهى عنه فانتهوا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبت، فقد احترقت بهتانا وإثما مبينا، وأعد لهم ما استطعت قوة. فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معان كثيرة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير، وهي مترسلة على خلق الأبواب المعتني بمعرفة العالمين ولله الحمد، والحمد لله الذي بنعمته يتكد الصالحات، وقد يسر الصوم من معنى لجميع أصابه وجازته من روح كتاب النسر كتاب النسر أو النسر المصابرين يسر يسر المصابرين ويعيب على فهل كلام رب العالمين ويبني لأن الأسر العلم الأنماء والمساجد وطرق والأصول النافعة ما لا يزال جموعا في محل واحد ومخبر كتاب يبني على النصر. هذا كله من باب التشجيع على قراءة الكتاب، فكون الإنسان يثني على العمل الذي قام به من باب ترغيب الناس في الإفادة منه من درس أو خطبة أو كتاب، ولا يقصد به التعالي على خلق الله، لا يضيره ذلك، وليس من باب الثناء على النفس، وإنما من باب إظهار الحق ومن باب نشر الخير. هذا مقصود الشيخ رحمه الله، وقال ومخبر الكتاب يغني عن وصفه، وقول ما لا يجده مجموعا في محل واحد، أن غالب الكتب والبحوث التي دونت في قواعد التفسير تأخرت عن الشيخ، فقواعد التفسير لخالد السبت وقواعد الترجيح للحربي كل هذا متأخر، فبالنسبة في وقت الشيخ هو أسبق بلا شك، وما ذكره الشيخ فوائده عظيمة وجليلة، لكن كما قلت ليست على التعريف الاصطلاحي لقواعد التفسير، لكنها فوائد كما رأيتم، منها ما هو من قواعد التفسير ومنها قواعد قرآنية ومنها إرشادات، ولكن فيها خير كثير. وقد رزق الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا من قبل فقها فيما يتكلم به، فأسلوبه وجيز وكلامه لطيف ويصل إلى المقصود من أقرب طريق، ويصل إلى المقصود من أقرب طريق، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أسأل تعالى أن يجعل الخالص المسيح جيد الحب لديه لديه بن عباد النعيم أن ينفع به وليفه وفوقه ورياض النبي وليفه المسلمين بلده وكرمه وجوده وإحسانه وخير الخالقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن الله وعلى العالمين ومن السنة النبي وعلى طريق ذلك هو جميع عبد الفقير من الله فضيل أحمد برحمن ربنا صلى الله عليه وسلم وقد تبت لي في ست شوال سنة 65 و300 والحمد لله أن وفقنا الله سبحانه لإتمام هذا الكتاب مع التعليق عليه بما يسر الله وفتح، ونسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء هممنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.